أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبدغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل ما شرعنا فيه من الكلام على أحاديث الصيام من عمدة الأحكام. وقد توقف بنا الكلام على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل بالسحر وهو آخر الليل، والخطاب في قوله تسحروا خطاب عام أريد به الخاص، أي لمن يريد الصوم. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقوله تسحروا بقوله فإن في السحور بركة، أي خيرا كثيرا ثابتا. والسحور بفتح السين ما يتسحر به، أي الطعام الذي يؤكل ويتسحر به. وأما بضم السين السحور فهو الفعل. والحديث قد جاء بالوجهين. هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أولا مشروعية السحور للصائم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن السحور فيه بركة وإثبات البركة فيه. والسحور فيه بركة دينية وبركة دنيوية، فمن بركاته الدينية أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بركة. وفيه أيضا الاقتداء به والتأسي به عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يتسحر. ومن بركات السحور أيضا أن فيه مخالفة لأهل الكتاب، كما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومن بركات السحور أيضا أن فيه عونا على طاعة الله، وكل ما أعان على طاعة الله فإنه بركة. ومن فوائده أيضا أو من بركاته أنه عبادة، أعني أن السحور عبادة، فيحصل للمتسحر الأجر والثواب. ومن بركات السحور أيضا الدينية أن المتسحر يقوم في آخر الليل فيذكر الله ويستغفره ثم يصلي صلاة الفجر، واستغفاره وذكره لله عز وجل في آخر الليل هذا بركة، وذلك لأن هذا الوقت مظنة الإجابة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل ينزل كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. من بركات السحور أيضا الدينية أن أعداد المصلين في صلاة الصبح في رمضان يكون أكثر من غيره، وهذا بركة. أما البركات الدنيوية فمن بركات السحور الدنيوية أولا أن الإنسان يتمتع بما تشتهيه نفسه يتمتع بما تشتهيه نفسه مما أباح الله عز وجل له من المآكل والمشارب. ومن بركاته الدنيوية أيضا أن فيه حفظا لقوة البدن ونشاطه، ومن بركاته أيضا البركة الحسية الظاهرة باستغناء المتسحر بسبب السحور عن الأكل والشرب طيلة اليوم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا إثبات البركة في المخلوقات، وأن بعض المخلوقات قد يكون فيها بركة. واعلم أن طلب البركة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون طلب البركة بأمر شرعي معلوم كالقرآن، فإن القرآن الكريم مبارك، قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك، فهو مبارك في أثره ومبارك في تأثيره ومبارك في آثاره، ومن بركته ما يحصل لقارئه من الأجر والثواب. الحال الثانية من أحوال طلب البركة أن يكون طلب البركة بأمر حسي معلوم كالعلم، فإن العلم الشرعي مما يتبرك به، فإنه يتبرك بعلم الرجل وبدعوته إلى الخير. ولهذا قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن السحور لا يختص بطعام معين أو بنوع معين من الطعام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق وقال: تسحروا، ولم يقل من الشيء الفلاني أو من النوع الفلاني، فدل ذلك على أن السحور لا يختص بنوع معين من الطعام. ويستفاد من هذا الحديث أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من قرنه للحكم بالعلة، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا، ثم علل وقال: فإن في السحور بركة. وقرن الحكم بالعلة فيه فوائد عديدة، منها أولا بيان سمو هذه الشريعة وأن أحكامها معللة، ومنها أيضا زيادة طمأنينة المكلف، فإن الإنسان يطمئن للحكم المعلل أكثر من غيره. ومن فوائد تعليل الأحكام أيضا إمكان القياس فيما إذا كانت العلة متعدية، لأنه إذا وجدت العلة فالعلة أحد أركان القياس، إذ القياس إلحاق فرع في أصل لحكم إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. ومن فوائد أيضا تعليل الأحكام أنه أنشط للامتثال بالنسبة للمكلف، ومنها أيضا ظهور مقتضى اسم الحكيم للرب عز وجل وأن أحكامه معللة. ولكن هذه العلل التي تكون للأحكام الشرعية منها ما يكون معلوما ومنها ما يكون مجهولا، ويجب علينا أن نعتقد أن جميع الأحكام التي حكم الله عز وجل بها أنها لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بشيء من حكم الله عز وجل دليل على أن هذا الحكم ليس فيه حكمة، بل الرب عز وجل حكيم عليم. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قوله رضي الله عنه: تسحرنا، يعني أكلنا أكلة السحر أو أكلة السحور. وقوله مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في صحبته. قال: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ المراد بالأذان هنا الإقامة، لأنه ثبت في صحيح البخاري أنه قيل لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا مشروعية السحور لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا مشروعية تأخير السحور، فالسنة أن يؤخر السحور ما لم يخشى طلوع الفجر، وإنما كان تأخير السحور هو السنة لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. وفيه أيضا سنة قولية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور. ولأن تأخير السحور أرفق بالصائم، لأن الحكمة من السحور التقوي على الصيام، أي تقوية البدن على الصيام وحفظ نشاطه، فإذا أخر فإن مدة الإمساك تقل. ولأن تأخير السحور أيضا أسلم من النوم عن صلاة الفجر. ويستفاد من هذا الحديث أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه، وفيه أيضا دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تواضعه. وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية المبادرة بصلاة الفجر لقوله كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية، وهذه المدة قليلة لأنها نحو 5 دقائق أو 6 دقائق. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. هذا الحديث في حكم صوم الجنب، قولها رضي الله عنها كان يدركه الفجر، يعني يأتي عليه الفجر وهو جنب أي ذو جنابة، والجنابة كل ما أوجب الغسل من إنزال أو جماع. وقوله ثم من وهو جنب من أهله، يعني من جماع أهله، والمراد بالأهل هنا الزوجات. وتقييده في قوله وتقييده بالجنابة من الأهل لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الغسل عن اختيار منه، حيث لم يفاجأ بما يوجب الغسل. هذا الحديث فيه أحكام وفوائد، فمما يستفاد منه أولا صحة صوم الجنب وإن لم يغتسل إلا بعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب. ويقاس على الجماع الاحتلام من باب أولى، فمن أدركه الفجر وهو جنب باحتلام أو جنب بجماع فإنه يصوم ويصح صومه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على صحة صوم الحائض إذا طهرت قبل الفجر وإن لم تغتسل إلا بعده. وفيه أيضا من فوائده أنه لا تجب المبادرة بالغسل من الجنابة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ولم يكن يبادر من حين حصول هذه الجنابة بالاغتسال. وفيه أيضا دليل على جواز التصريح بما يستحيى منه إذا دعت المصلحة أو الحاجة إلى ذلك. وفيه أيضا دليل على فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانهن إلى الأمة، وهذا من حكم تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، ونستكمل ما تبقى من أحاديث هذا الكتاب في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح،